الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. الآية التي قبل الآية التي قرأها الأخ عبد الرحمن هي قوله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية كما سبق معنا فيها بيان كفر النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. هذه جملة من النصارى يقولون بهذا القول، وهذا الكفر هو أيضا كفر عند اليهود، مشترك بين النصارى واليهود، حيث إنهم دائما يدعون ادعاءات باطلة. ولذلك جاءت الآية اللي بعدها: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فلما يعذبكم بذنوبكم. هذه دعوة اليهود والنصارى دائما أنهم أبناء الله وأحباؤه. والمقصود في البنوة هنا ليس المقصود بنوة النسب، ليس المقصود بنوة النسب، وإنما البنوة هنا هي المحبة، يعني هم أهل محبة الله عز وجل دون سائر البشر. وطبعا يعني نفي الأمر الأول لأن هذا ليس من مذهبهم، لأن دعوة أنهم أبناء بنوة نسب ليس من مذهبهم. ولذلك قال المفسرون هنا نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني هي البنوة هنا المقصود فيها أنهم أحباء الله سبحانه وتعالى دون سائر البشر، لأن لهم خصوصية في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. إذا كنتم أبناء الله وأحباءه فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، أين البرهان على أنكم أبناء الله وأحباؤه؟ فالله جل وعلا ليس له محب إلا من يطيع أمره جل وعلا وينتهي عن نواهيه. ولذلك قال جل وعلا: بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يأتي بأسباب المغفرة ويعذب من يأتي بأسباب العذاب، فمن يقترف أسباب العذاب يستحق العقوبة ويعاقبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ليس أنتم أبناء الله وأحباءه، وإنما كل ما في هذا الكون هو لله سبحانه وتعالى، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، فليس لكم خصوصية أن تختصوا بهذه الفضيلة المدعاة، بل أنتم ممن خلق الله وسترجعون إليه يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم. نعم. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هذه من الدعاوى التي يمكن أن يقولوا ما جاءنا رسول، قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب، أنتم أهل الكتاب، أنتم أنزل على نبيكم كتاب، وأنزل على من بعده وهو الأول موسى والثاني عيسى، أنزل عليه كتاب، قد جاءكم رسولنا، المقصود هنا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، محمد، يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة انقطاع طويل من الرسل، فجاءكم رسولنا وهو مبين لكم في كتبكم. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، يبشر بمن يعمل صالحا بالثواب وينذر بالعقاب العاجل والآجل لمن لا يمتثل لهذا الرسول. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وهنا ناسب مناسبة قوية جدا، والله على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، تنقاد إليه الأشياء طوعا بقدرته جل وعلا فلا يستعصي عليه شيء. فليست دعواكم وليس تغافلكم هو الذي يرد عنكم عقاب الله سبحانه وتعالى، فالله مطلع. ومن قدرته أن أرسل لكم الرسل وأنزل الكتب، وأن أنه قضى جل وعلا بأن من أطاعه يستحق الثواب وبأن من عصاه يستحق العقاب. نعم. ثم قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. عند عادة عند الجحود يناسب التذكير بالنعمة. ولذلك هؤلاء القوم كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا به، فالله سبحانه وتعالى يذكر هنا بنعمة عظيمة امتنها على هؤلاء، وهذه النعمة تستحق الشكر. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها ليس باللسان فحسب، وإنما في اللسان والقلب والجوارح. اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء، وبلا شك أن بني إسرائيل فيهم أنبياء يدعون إلى هدى الله سبحانه وتعالى. وجعلكم ملوكا، جعل منكم ملوك، فضلكم على العالمين بهذا التفضيل. وآتاكم من النعم، وسواء كانت هذه النعم دنيوية أو أخروية أو دينية، ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ولا شك أنهم في ذلك الزمان هم من خير خلق الله جل وعلا وأكرمهم على الله وأنعم عليهم. فقال: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين من هذه النعم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. فلذلك من امتنان النعم، أن من امتنان الله سبحانه وتعالى عليهم بالنعم أنه يذكرهم أن هذه النعم خاصة لهم. نعم. ثم قال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا مما جرى عليهم، مما جرى على بني إسرائيل عندما ذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة، ويذكرهم أيضا بأنه قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الأرض المقدسة يعني المطهرة التي كتب الله لكم، فأخبرهم بهذا خبرا تطمئن به نفوسهم إن كانوا مصدقين وإن كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. كتب الله لكم الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، ومقتضى هذا أنه سينصرهم على عدوهم. ولا ترتدوا يعني لا ترجعوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، الخسارة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. هذا النداء كان على لسان موسى عليه السلام. على لسان موسى. نعم. ثم قال تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا الرد منهم يدل على الخور والجبن. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني أقوياء وشجعان، ولهذا لا ندخلها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ولا شك أن هذا من قلة الإيمان بالله عز وجل وقلة اليقين، وهو من الجبن والخور. لذلك قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لا شك أن هذا غاية في الجبن والخور، ومع ذلك لم يستفيدوا من هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم. هل يستفيد الشيخ خالح أنه يعني هذه الآية أنه هي بشارة للمؤمنين بأن اليهود هذا طبعهم الخوف والجبن والخور في حال بلا شك، وهذا سيأتي أيضا تعقيب عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو هذه الحكاية كلها حكاية عن أصول عندهم في الطباع والأخلاق، ولذلك هم ما دخلوا معركة وانتصروا لأنهم جبناء وأصحاب خور. صحيح. والانتصار الظاهري لهم على مدار التاريخ هو من ضعف المقابل. صحيح. فضعف المقابل هو الذي يجعل لهم القوة والغلبة. نعم. ثم قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الرجلان من الشجعان، وليقال رجلان من الذين أنعم الله عليهما يخافون. من الذين يخافون يعني يخافون الله سبحانه وتعالى، يحاولون أن يشجعوا قومهم بأن يدخلوا ويستجيبوا لأمر موسى عليه الصلاة والسلام. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بهذا التوفيق والتسديد والاستجابة لهذا الأمر وقول كلمة الحق في هذا الموطن الذي يحتاج الناس فيه إلى كلمة الحق. وكلمة الحق قد تكون ظاهرة في بعض الأحوال وقد تكون خفية تحتاج إلى وقد تكون خفية هي موجودة في النفوس لكن تحتاج إلى إظهار، وهذا الإظهار يحتاج من الإنسان إلى قوة وثقة بما يرى من الرأي أو ما يرى من الحق ليظهره. ولذلك قال رجلان، هما اثنان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بهذا التوفيق والتسديد ادخلوا عليهم الباب، المسألة باب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يعني المسألة لا تحتاج إلى جهد ولا تحتاج إلى شجاعة قوية ولا تحتاج إلى تخطيط كبير ولا ولا ولا ولا، وإنما المسألة باب. ولذلك قال المفسرون: ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني ارجاع للأصل أن القوة والشجاعة والثقة والطمأنينة هي في هذا العنصر الكبير وهو التوكل على الله جل وعلا الذي مصدره الإيمان به جل وعلا. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والتوكل معناه الاعتماد على الله والثقة بموعوده جل وعلا، هذا هو التوكل. فالإنسان في جميع أحواله ينبغي أن يكون متصفا بهذه الصفة القوية الجليلة، وهي من ثم عبادة أيضا لله جل وعلا من العبادات القلبية التي يجب على المسلم أن يظهرها في جميع أحواله وبخاصة في أوقات الشدائد، أوقات الشدائد مع النفس، أوقات الشدائد في المجتمع. هؤلاء أمام قضية الآن، هذه القضية فيها خوف، الخوف هذا سيطر عليهم، نسوا التوكل على الله جل وعلا. هذان الرجلان يذكران بهذا العنصر الكبير الذي إذا وجد فهو عنصر القوة والانتصار. وحتى الإنسان مع نفسه يجب أن يتربى على مثل هذا، على قوة اليقين والتوكل على الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، في الصباح تروح جياع وفي المساء تعود شبعانا. فكذلك الإنسان وهو من باب أولى، والله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق والآجال والأعمال، فهذا العنصر المهم وهو الاعتماد على الله جل وعلا وقوة التوكل هو من أهم عوامل الانتصار على النفس والانتصار على الشيطان والانتصار في المواقف والانتصار على الأعداء. ولذلك قال: هذان الرجلان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. ومصدر هذا التوكل هو الإيمان بالله عز وجل، ولا لو كان الإنسان يعتمد على الدنيا أو يعتمد على جاه أو يعتمد على قبيلة أو يعتمد على أمور دنيوية هذه كلها قد تزول في لحظة من اللحظات، لكن الذي لا يزول هو التوكل على الله جل وعلا. نعم. ثم قال تعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. نعم. بعد أن ذكر هؤلاء هذان الرجلان مقالتهم، رد هؤلاء الذين يعني لم يكتب الله سبحانه وتعالى لهم أن ينالوا الفوز، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كلام سيء وكلام بشع في مواجهة نبي الله عز وجل وعليه الصلاة والسلام، وأيضا في الخطاب مع الله سبحانه وتعالى والخطاب مع نبيه. ولذلك هذا طبع هؤلاء الذين يتصفون بهذا الجبن والخور والضعف. لذلك قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاور الصحابة رضوان الله عليهم، عندما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قبل وقوع الغزوة واستشارهم، قالوا يا رسول الله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، ولو بلغت بنا برك الغماد. وهذا موضع طبعا برك الغماد موضع يعني يبدو أنه كان إشارة للبعد، يعني أنه بعيد، لو وصلت إلى هذا المكان ما تخلف عنك أحد. ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك. فلذلك هذه المقالة من بني إسرائيل مقالة سيئة وبشعة، لأن أن يردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم أيضا يخاطبون بهذا الخطاب السيء اذهب أنت وربك فقاتلا، يعني كأنهم يمنون على الله عز وجل أنهم يكونون تبع لموسى عليه الصلاة والسلام. هنا موسى موقف حرج عبر الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. نعم. موسى هنا موقف حرج، بقي هو وأخوه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وطبعا لا يمكن أن يقاتل موسى وأخوه فقط وليس بقدرته على ذلك، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني احكم بيننا وبين القوم الفاسقين بأن تعاقبهم وتنزل عليهم العقوبة بما تقتضيه حكمتك سبحانك وتعالى. نعم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هنا استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام فقال نعم إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني لا يدخلون بيت المقدس ويتيهون في الأرض لا يعرفون أين المخرج 40 سنة. ذكر أهل العلم وذكر بعض المفسرين أن لماذا 40 سنة؟ قال لأن 40 سنة فارق بين جيل وجيل، هذا الجيل الخور والضعيف لعله أن يذهب ويأتي جيل أقوى وأكثر انقيادا لتعاليم الله سبحانه وتعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه استجابة من الله سبحانه وتعالى لدعوة نبيه موسى عليه الصلاة والسلام لما قال أفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا في إشارة كما ذكر بعض المفسرين إشارة إلى أن العقوبة قد تقع في الدنيا، عقوبة العاصي قد تقع في الدنيا، وهذا الوقوع في الدنيا قد يكون العاصي فرد وقد يكون جماعة. والمعصية التي تكون جماعية وإن كان هناك أفراد من أهل الطاعة إلا أن المعصية إذا غلبت فاستحق المجتمع العقوبة، فالمجتمع كله يعاقب، فالمجتمع كله يعاقب. هذه حكمة الله جل وعلا، ولذلك عجل لهؤلاء هذه العقوبة 40 سنة يتيهون في الأرض لا يجدون المخرج ولا يستطيعون الوصول إلى ذلك المكان الذي هو بيت المقدس. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن العقوبة قد تكون بزوال نعمة من النعم، دخولهم بيت المقدس نعمة فعوقبوا بعدم دخولها، فعوقبوا بعدم دخولها. ولذلك قد تكون العقوبة بمنع الرزق للإنسان، وقد تكون بمنع الولد، وقد تكون بمنع الوظيفة، وقد تكون وقد تكون. ولذلك كما قال بعض السلف ما نزلت عقوبة إلا بذنب ولا رفعت إلا بتوبة. ومما ذكره أهل العلم هنا أن العقوبة إذا كانت جماعية فهي عقوبة، لكن إذا كانت فردية، أن العقوبة إذا كانت فردية قد تكون عقوبة وقد تكون ابتلاء للتمحيص والتدقيق لهذا الفرد. ولذلك يحذر المسلم من أن يقع في الذنب مستهترا إياه، وليحذر المجتمع وليحذر عقلاؤه وعلماؤه وأهله والقادة فيه من أن تنتشر ظاهرة بذنب فيستحق المجتمع كله عقوبة. والله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة غير هذا في القرآن الكريم، لما كذب قوم نوح، ولما كذب قوم لوط، ولما كذب أصحاب موسى، ولما كذب وامتنع غيرهم عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبات. فمنهم من عاقبه بالريح، ومنهم من عاقبه بالفيضانات، ومنهم من عاقبه بقلب الديار، إلى آخر ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك عوقب بنو إسرائيل بهذه العقوبة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نتوقف عند هذه الآية نظرا لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة، نكمل بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة. أحبتنا الكرام، له نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ دراسات عليا بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له. شكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.